L'affaire du coffret. 17e. أراد جون بيير أن يمنعني من فعل شيء ما، لكنني استمريت في بحثي بشكل سري. البطاقة البريدية التي تثبت تورطي والتي وصلتني من نادية لا تذكر أين هي ولا متى ستعود. هل قالت لي نادية ذلك؟ ذاكرتي. لأستمع إلى التسجيلات. جيرار لكلوشار. جيرار؟ هذا اسم شخص. كلوشار، أعرف ماذا، إنه أحد متسولي محطات المترو. تنين. لكن يبدو أنها تعرفه. فهمت. توجور يعني دائما، وجامي يعني أبدا، وهكذا توجور سور مالين أي دائما على خط مترو نادية. مرسي. مدام نادية. توجور سور مالين. تنين. Je ne suis pas là deux semaines. Les vacances avec votre fiancé? Non. Surtout, ne lui dites rien. لنرى خط سيرها. أين خريطة المترو؟ لكن بالتأكيد مكان المتحف في البيغال، ومكان الفندق في محطة جول جوفخان. إذن إنه خط المترو 12. حسناً، لأبحث عن هذا الجرار. محطة لا مادلين. لا وجود لأي متشرد على الخط 12. سيجاريت؟ وي مي جيرار إت إيسي. Gérard n'est pas ici. Il est à Strasbourg, Saint-Denis, direction Créteil. Merci, merci. Pardon, madame. Strasbourg, Saint-Denis, s'il vous plaît. Oh là là, ce n'est pas ici. C'est là, regardez. Ligne 8, Ballard-Créteil. Merci, madame. محطة Strasbourg, Saint-Denis, وجيرار ليس هنا. لأصعد خارج محطة المترو. إل نبا إسي. هذا هو النفي، وإسي يعني هنا. هو غير موجود هنا. لكن لحظة. أنا لست هنا. دو سومين. نادية سافرت لمدة أسبوعين. يا لتعاستي، لن تعود قبل 10 أيام أيضا. ولكن أين هي؟ À suivre.